الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد انتصفت أيام هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وعما قليل يذهب النصف الثاني، ويخرج رمضان تتصرم أيامه وتنقضي لياليه، وقد ربح من ربح وخسر من خسر. أيها المسلمون عباد الله، لا بد في مثل هذا المقام من تذكير الناس بالمسارعة إلى الخيرات، والمسابقة في الطاعات، والتنافس في القربات، لأن ربنا جل جلاله قد أمرنا بذلك فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين كانوا يسارعون في الخيرات ويتنافسون في الطاعات، فبلغوا الدرجات العلى عند رب الأرض والسماوات. أيها المسلمون عباد الله، إن ناسا كثيرين يجتهدون في أيام رمضان الأولى ولياليه، وذلك لأن الأمر جديد عليهم، يجدون للعبادة لذة وللطاعة طعما، ثم بعد ذلك إذا انقضى ثلث رمضان الأول فإنهم تفتر هممهم وتكل عزائمهم، ويقعدون عن كثير من الطاعات، فتجد بيوت الله عز وجل بعد أن كانت عامرة بالجماعات يزدحم الناس على أبوابها قد صاروا يقلون رويدا رويدا. وهكذا الحال في صلاة القيام، وفي قراءة القرآن، وفي إطعام الطعام، وغير ذلك من الطاعات. الفتور عن العبادة في رمضان من المصائب العظام التي يبتلى بها كثير من الناس. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باغتنام هذه المواسم، ومما يعيننا على ذلك أولا أن نجدد النية، نجدد النية لله عز وجل في أننا نصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا، ونقومه إيمانا واحتسابا. ما نصومه عادة وإلفاء، ولا نقومه من أجل رياضة أجسادنا وصحة أبداننا، وإنما نصوم إيمانا بالله الذي فرض الصيام، ونقوم إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سن القيام، ونصوم ونقوم احتسابا للأجر عند الله عز وجل. ثانيا، مما يعين على المواظبة على الطاعات أن يتذكر الإنسان الأجر. لا بد أن تتذكر في كل يوم وفي كل ليلة أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لا بد أن تتذكر في كل يوم أن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل غيرهم. لا بد أن تتذكر في كل يوم أن كل يوم من أيام رمضان فيه عتقاء لله من النار، وأن كل يوم من أيام رمضان تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات. ثم ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، مما يعيننا على المواظبة أن نعلم أن الأعمال بالخواتيم، وأن أفضل أيام رمضان ولياليه أواخره. آخر رمضان أفضل من أوله. لماذا؟ لأن الأيام والليالي التي ترجى فيها الثمرة، تنتظر فيها النتيجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، وإنما يعطى الأجير أجره إذا وفى عمله. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في آخر رمضان ما لا يجتهد في أوله. كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر. كان يخلط أيام رمضان، ليالي رمضان، بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر الأواخر فإنه لا ينام بالليل قط، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا. أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من نوافل الصلاة، أكثروا من الصدقات، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا بالليل والناس نيام، استغفروا الله عز وجل، اذكروه ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك كلها قربات ترفعكم عند الله درجات. إياكم والكسل، إياكم والتواني والتفريط في هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. افترض أيها المسلم بأن هذا هو آخر رمضان تحضره في هذه الدنيا. قد شهدنا في هذا العام ناسا ماتوا قبل رمضان بيوم واحد، ما أدركوا هذا الشهر ولا أدركوا فضله. شهدنا ناسا ماتوا في أثناء هذا الشهر قبل أن ينقضي. عد نفسك واحدا من هؤلاء، قد تموت اليوم، قد تموت غدا، فاغتنم اللحظة الحاضرة فيما يقربك إلى الله عز وجل، فإنه قد أجمع العقلاء على أنه ليس للموت سن مخصوص ولا سبب معين، فقد يموت الشاب قبل الشيخ والصحيح قبل السقيم، والله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم كلمة أيها المسلمون عباد الله نقلت إلى أخبار أنه في صبيحة هذا اليوم المبارك يوم الجمعة اقتحم الجنود الصهاينة الغاصبون المحتلون بيت المقدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولين إفراغه بالقوة من العاكفين والركع السجود. 30,000 من المسلمين رابطوا في المسجد الأقصى من أجل أن يحولوا دون ما يريده اليهود من ذبح قرابينهم في بدعهم المدعاة وديانتهم المحرفة وأساطيرهم التي يتلقفها صغارهم عن كبارهم. يا أيها المسلمون، إن رسالة نوجهها إلى المرابطين في فلسطين، نقول واجب على كل مستطيع أن يرابط في المسجد الأقصى. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولا جهاد أعظم من الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جهاد أبر ولا أطيب من المرابطة في ذلك المكان الذي يمثل ثلث مقدسات المسلمين. ومن لم يستطع منكم أن يصل إلى بيت المقدس فليشعل الأرض نارا تحت أقدام هؤلاء الصهاينة في كل شبر من أرض فلسطين، من أجل أن يشغلوا بأنفسهم عن مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن رسالة وجهها للمسلمين جميعا في المشارق والمغارب أن حريا بنا أن نذكر الناس بهذه القضية، وأن ندعم إخواننا بدعائنا وأموالنا وكفالة مرابطيهم، وأن نسعى في فك الحصار عنهم من أجل أن نعذر إلى الله عز وجل بأننا قد فعلنا ما نستطيع. وإن قبيحا بنا أن نتشاغل بلهونا وعبثنا تارة بالمباريات الكروية وتارة بالأنشطة الغنائية، مما يحاول طواغيت المسلمين إلهاء شعوبهم بها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن الكريم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعلموا إخوتي في الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، بمعنى أنه ينفي عن نفسه صفة المخادعة، فإن المخادعة صفة ذكرها ربنا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل من قائل عنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالمؤمن ليس بمخادع ولا ختال، لكنه في الوقت نفسه لا يخدع، ما يسمح لأعداء الله عز وجل بأن يلبسوا عليه وأن يخدعوه. تداول الناس فيما مضى من الأيام مقطعا صوتيا لشخصين يتكلمان، أحدهما يسب دين الله عز وجل ويتكلم عن شخص ما بعبارات عنصرية بغيضة. وقد تلقفت أحزاب الشمال وأهل الباطل ذلك المقطع وروجوه وأذاعوه في كل واد من أجل أن يدمغوا قطاعا عريضا من الناس أنهم بهذه الصفة. وها هنا لا بد من بيان أمور: أولاها أن سب الدين كفر بإجماع المسلمين، من سب دين الله عز وجل فقد خرج من ملة الإسلام، على هذا قد أجمع أهل العلم. هذا السب ممن صدر فعل قول مجرم بغيض، وصاحبه واجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إسلامه، سواء صدر هذا السب من شيخ أو شاب، من رجل من العامة أو من الخاصة، الحكم واحد. ثانيا، العنصرية في دين الإسلام بغيضة، فإن ربنا جل جلاله قد خلقنا ونحن مختلفون شعوبا وقبائل وألسنة وألوانا من أجل أن نتعارف ونتآلف، لا من أجل أن يفخر بعضنا على بعض ولا أن يبغي بعضنا على بعض. فإن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتفاخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وكافر شقي هين على الله. وواجب على من ولاه الله الأمر أن يأخذ على يد من يتناول الناس بلسانه ويحتقرهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أحد الصحابة وهو من أهل التقوى وأهل البر، حين قال لآخر: يا ابن السوداء، قال له عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هكذا عزره صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الكلمة الشديدة التي تناسب كلمته تلك. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، أحزاب الشمال هؤلاء من شيوعيين وبعثيين وناصريين وجمهوريين ومن لف لفهم ومن كان من المنافقين ممن التف حولهم، نقول لهم: متى عهد عنكم دفاع عن دين الله أو غضب لحرمات الله أن تنتهك؟ متى عهد عنكم أنكم تتمعروا وجوهكم من أجل هذه المخالفات؟ ألستم من سير المظاهرات التي تسب دين الله جهارا نهارا؟ ألستم من أغرى سفهاءكم وصبيانكم بأن يسيروا في رابعة النهار يهتفون بصوت جماعي يسبون دين الله عز وجل للعسكر كما أسموهم؟ كل هذه أحداث قريبة نحن عليها شهود. ثم إنني أقول بأن أحزاب الشمال هذه قد عهد عنها تحريف الكلم عن مواضعه وتزوير الأمور وتزويقها، وعهد عنهم دبلجة المقالات واختصار المقولات، وأنهم يلتمسون للبراء العيب ويرمون الناس بما هم به خليقون. الأشياء التي يمارسونها وهم يرمون غيرهم بها، قد رموا غيرهم بالسرقة واللصوصية، وأثبتت الأيام أنهم أكبر السراق وأخس اللصوص، يرمون غيرهم بالديكتاتورية والظلم، ثم أثبتت الأيام أنهم الظلمة وأنهم الفسقة وأنهم أعداء الإنسانية، أعداء الحرية، أعداء السلام، أعداء العدالة، كل هذه قد ثبتت في حقهم. ولذلك ما ينبغي لكم أيها الناس أن تخدعوا، قد خدعتم مرة فلا تخدع مرتين وثلاثا، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر واحدة مرتين. وهذه الضجة الإعلامية معهودة من أصحاب الشمال في الزمان الأول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلا في الشهر الحرام، فضج أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق وأمثالهم، وملأوا الدنيا صراخا وعويلا وضجيجا، قالوا قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. فأجابهم الله عز وجل بقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذا ذنب عظيم، قتال فيه كبير. ثم قال جل من قائل: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذا كنتم تعيبون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قد فعلوا هذا الذنب وارتكبوا ذلك الخطأ، فأنتم قد صددتم عن سبيل الله وكفرتم به جل جلاله وبالمسجد الحرام وأخرجتم أهله منه. ولذلك قال لهم سيدنا أبو بكر: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه، لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. فهؤلاء الذين يدعون الغيرة على دين الله، ألستم من ألغى حد الردة؟ ألستم من أباح بيع الخمور؟ ألستم من أتاح ممارسة الفجور؟ ألستم من هيأ للمثليين أو كما سميتموهم مجتمع الميم وباللفظ الشرعي أصحاب الفواحش؟ هيأت لهم أن يتظاهروا جهارا نهارا وأن يعلنوا بفسقهم؟ ألستم من أباح الربا في المصارف بعد أن كانت حراما ممنوعا؟ ألستم من مارس تلك الجرائم كلها؟ ألستم من ضيق على الدعاة إلى الله عز وجل؟ كل هذه الجرائم قد فعلتموها ثم بعدما دالت دولتكم وذهبت سلطتكم جئتم تزعمون الغيرة على دين الله؟ هيهات هيهات. فإن الشيء من معدنه لا يستغرب، وقد عهدنا منكم الكذب والإفك والزور وقلب الحقائق، والله لا يهدي كيد الخائنين. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وخزائن الأرض. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على اغتنام الأوقات في فعل الخيرات. اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أعنا على الصدقات وإطعام الطعام. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين